بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 24 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى آخر الآية، ذاكرا بعدها آيات في هذا الباب، ثم ما جاء في إحدى روايات أسباب نزول هذه الآية كما سنقرأها إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكر الشارح رحمه الله، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تحريم التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل، سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سيذكر إن شاء الله في نهاية هذا الباب قصة الرجلين اللذين ترافعا إلى عمر رضي الله عنهما، أحدهما منافق والآخر يهودي. المنافق يقول: نتحاكم إلى كاهن بني فلان أو إلى الحبر الفلاني كما جاء في بعض الروايات، واليهودي يريد التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم من العدل والنصف عنده صلى الله عليه وسلم. فالمهم إلى آخر القصة. فعلى كل حال، دل هذا على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، سواء في أنظمة أو عادات قبلية أو غير ذلك، وأن هذا من عبادة الطاغوت. والطاغوت كما سيأتي إن شاء الله في تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما تجوز الحد به من معبود أو متبوع أو مطاع. سيأتي أيضا فيه نقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، وقد تقدم. قال: وقد تقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. نعم، كل من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى طاغوت. والطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. سيأتي أيضا كلام الإمام مالك أن الطاغوت ما عبد من دون الله عز وجل. وبهذا تعلم المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، في من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. وهكذا في هذا الباب يكون قد عبده من دون الله. يعني لا تشترط العبادة بصلاة يصلى نحوه أو يذبح له، نعم هذا من صور الشرك، ولكن من ذلك أيضا أن يترك التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستبدل بغير ذلك. نعم. قال: فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. نعم، هذا الطاغوت كل ما عبد من دون الله، أي شخص عبد من دون الله عز وجل ويدخل في ذلك التحاكم إليه وترك الكتاب والسنة، نعم فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل. نعم. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. نعم، ولذلك نحن قرأنا في رؤوس الطواغيت الخمسة أنه من دعا إلى عبادته أو من عبد من دون الله وهو راض، لكن من عبد من دون الله وهو غير راض مثل الملائكة عبدت من دون الله، المسيح ابن مريم عبد من دون الله، هل هذا معناه أنه يعد طاغوتا؟ لا، حاشا وكلا، هم لا يرضون بهذا، وقد دعا الأنبياء والرسل إلى توحيد الله وحذروهم من الشرك، حذروا أممهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كما قال ابن القيم من عبد من دون الله وهو راض، وهذا الآن قيده كلام، قال فإن كان المعبود صالحا يعني من أهل الدين والصلاح ولم يدعو إلى عبادته صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان. نعم، الشيطان هو الذي زين له أن يعبد رسولا أو نبي أو نبيا أو صالحا أو وليا، وهو ولا شك لم يدعو إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. نعم، كما قال تعالى، قال كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم، هم يتبرؤوا منهم، يقول نحن ما أمرناكم أن تعبدونا، وتبرؤوا منهم وتزايلوا عنهم، يعني تركوهم. وهنا قال فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نحن لا نسمع ولا نعي، هؤلاء أموات، هؤلاء في أضرحة في قبور أو في غيرهم، حتى من كان يسمعهم من كما عقد الشيخ هنا، هؤلاء لا يستفيدون من، لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له، والله المستعان. نعم، وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا، وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، هذا الآن الملائكة تتبرأ، كذلك الأنبياء والرسل، من دعا نبيا من عبده من دون الله عز وجل وليا صالحا أيا كان يتبرأ منه يوم القيامة، نحن ما أمرناهم بعبادة، وإنما عبدوا الجن، شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين أمروهم بعبادتهم وزينوا لهم هذا الأمر. نعم، وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه. نعم، وهذا أحد رؤوس الطواغيت الخمسة، من دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، من دعا الناس أنه ولي أن فيه كذا وكذا يجيب الدعوات ويغيث اللهفات، هذا أحد الطواغيت الخمسة الذي ذكره ابن القيم، ومن دعا الناس إلى عبادته. نعم، وهؤلاء أيضا يتبرؤون منهم ويجمعون بهم في نار جهنم. نعم، قال: ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، لا معبود بحق إلا الله. نعم، فالتوحيد هو الكفر، والكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله. نعم، هذا هو التوحيد، هو الكفر بما عبد من دون الله عز وجل، بكل ما يعبده العابد، كما قال الشيخ: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، لابد من تحقيق التوحيد والكفر بما عبد من دون الله عز وجل، من دون الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. نعم، وسيأتي أيضا لهذا أدلة. نعم، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت ما عبد من دون الله. نعم، هذه كلمة جامعة من الإمام مالك، إمام دار الهجرة، دار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تسمى الدار وتسمى المدينة ولها أسماء. هو كان رحمه الله قال: الطاغوت ما عبد من دون الله تعالى. كل ما يدخل في هذا فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله عز وجل بجميع بأي نوع من أنواع العبادة فهو طاغوت. نعم، وكذلك قال: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه. نعم، من دعا إلى تحكيم شيء والتحاكم إليه دون الكتاب والسنة فهو قد جعله شريكا في لله في الطاعة. نعم، نعم، ورغب عنه. نعم، وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فمن خالف ما أمره. هذه الآية كما هو مشهور عند المفسرين نزلت في قصة الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اختلف مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، وكانت أرضه رضي الله عنه فوق أرض الأنصاري، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. فالأنصاري قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، يعني حتى يرتفع كثيرا، ثم أرسله. قال: فنزلت هذه الآية. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس كلاما لأهل العلم وبخاصة الإمام ابن العربي رحمه الله إمام المالكية في زمانه، كيف يعني أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رحمه الله عدة أجوبة نقلها عنه القرطبي وغيره من أئمة التفسير، وأشهرها ما يلي: أولا، قيل إنه منافق، وإنه تسمى باسم الأنصار مثل ما كانوا لا يعرف بعضهم، وإنما يعني يدخل مع الناس ويذهب ويصلي، فسمي أنصاريا على وجه العموم، على وجه القبيلة فقط، وحاله وعلمه لا يخفى على الله تبارك وتعالى. القول الثاني أنها زلة صدرت من هذا الأنصاري ثم تاب، فتاب الله عليه. قال الإمام ابن العربي، وهذا هو الراجح، والدليل أن هذا الأنصاري لا يعرف اسمه، قال بعضهم هو فلان وقال بعضهم فلان ولكن لا يعرف. يقول ليس هناك قول راجح في أن المراد بها أن الأنصارية هو فلان ابن فلان، فهي زلة صدرت منه رضي الله عنه ثم تاب فتاب الله عليه. المقصود أنه لا يجوز الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أن الواجب على المسلم آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، وأن لا يجوز أيضا التحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل، ولا إلى أنه يجب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العدول عنهما بأي حال من الأحوال. هذا هو المقصود. نعم. قال فمن خالف، قال فمن خالف ما أمر الله به. أنا على كل حال أنا أنصح الإخوة، هو الإمام ابن العربي يعني عند هذه الآية له كلام نفيس، لأنه يعني دار من منطلق مهم وهو مقام الأنصار ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن العربي في كتاب أحكام القرآن اجتهد يعني وبذل، وأشهر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة هذين القولين أشهرهما، وذكر جملة من الأقوال وانطلق من قاعدة مهمة يجب أن نفهمها وأن نؤمن بها، وهي فضل الأنصار ومقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. يعني هذه الأدلة تقف أمامها وتقف أمام هذه الحادثة، فلا بد الحقيقة من يعني بيان كيف زل هذا الأنصاري وأنه تاب وتاب الله عليه والحمد لله. نعم. قال فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإن زعم أنه مؤمن. نعم. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله تعالى يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. نعم. الزعم أيها الإخوة يطلق في لغة العرب على معاني، منها مجرد الكلام خبر، فلان زعم فلان مو معنى أنك كذب، يعني قال خبرا أعطانا معلومة، ويطلق بمعنى الكذب الصريح، ويطلق أيضا بمثل كما هنا في هذه الآية أنه في الغالب أنه كلام لا دليل له، دعوة لا مقام لها، لا مكانة لها، وهذا هو الظاهر في تفسير الآية، ويدل له ما جاء في يعني ما بعدها وقد أمروا أن يكفروا به، فدل هذا على أنه أن إيمانهم مجرد زعم، وهذا الذي صنعه المنافق كما في قصة عمر رضي الله عنه حين أراد أن يتحاكم إلى كاهن بني فلان وأن يترك التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحقق هذا قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. هذا دليل على أن المراد بالزعم هو الكذب الآن، وأن ما ادعوه من الإيمان هو مجرد كذب وزعم خاطئ غير صحيح. نعم. لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. الله أكبر. كما في آية البقرة فإن لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. يعني لابد من الأمرين، أن تكفر بالطاغوت، وهذا ما لم يكن ولم يحصل من هؤلاء المنافقين الذين زعموا أنهم يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل، لابد أن تجمع بين الأمرين النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، إثبات التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. قال وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. نعم. وقوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه. نعم، ضلالا يضلهم ضلالا. نعم، أي يضلهم ضلالا. نعم، قال ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. نعم، الآن سيذكر الشيخ أن الله جل وعلا فضحهم وشنع عليهم وأبان ضلالهم من أربعة أوجه تضمنتها هذه الآية الكريمة، وهذا الحقيقة من اللطائف ودقة الاستنباطات التي يقف عليها أهل العلم. قال ففي هذه الآية أربعة أمور، هذه كلها تحذير من التحاكم إلى غير الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأول أنه من إرادة الشيطان. نعم، أنه ما سول لهم وأوقعهم في هذا الأمر إلا الشيطان. الثاني أنه ضلال. نعم، أنه ضلال، ما في شك، من ترك الحق فقد ضل. الثالث تأكيده بالمصدر. نعم، وهو ما يسميه النحويون المفعول المطلق، ضل ضلالا، يضل ضلالا. نعم، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. نعم، ليس أي ضلال، وإنما هو بعد عن الحق وبعد عن الهدى، بعد عن الكتاب والسنة. نعم، شخص أرى ابتعد عن الكتاب والسنة، ما مصيره إلا الضلال والهلاك، وكلما صنع كلما ابتعد عن الحق. قال رحمه الله فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه الله وما أدله على أنه كلام رب العالمين. نعم، أنت لا تقف الآن تتأمل في كتاب الله وتجدها الأدلة وفي قوتها، هذه الحقيقة، هذا يعني إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعنى المفسرون أيها الإخوة دائما بالاستدلالات، يعني الدليل ووجه الاستدلال، يعني ما ويسميه بعضهم المستدل له، يعني يذكرون الدليل، ما هو بس مجرد دليل، لابد أيضا وجه الاستدلال، ويسميه بعضهم، لأن بعض المفسرين يختصر يقول المستدل له. ومن أئمة أهل الاستدلال والمستدل له شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، كذلك الحافظ بن كثير رحمهم الله تعالى. فمسألة الاستدلال ووجه الاستدلال هذه تدل على فقه وعلى بصيرة وعلى تدبر وتأمل في كتاب الله عز وجل. نعم، قال أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين. نعم، إي والله، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. نعم، طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، يعني الدرس القادم إن شاء الله سيكون هو في الأسبوع القادم كما هو العادة، السبت والأحد والاثنين، وسيكون حضوريا إن شاء الله تعالى، سيكون حضوريا إن شاء الله تعالى. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، وكنا قد استفتحنا بابا جديدا بعد كتاب الزكاة في باب زكاة الفطر أو صدقة الفطر، ومقصود زكاة الفطر صدقة الفطر أي زكاة الفطر. وقد قلت إن عادة أهل العلم سواء في كتب الحديث أو الفقه يذكرون الزكاة ثم يردفونها بأبواب، هنا أردفها الحافظ بن حجر بثلاثة أبواب: باب صدقة الفطر، باب صدقة التطوع، باب في من تصرف لهم الزكاة، من هم المستحقون، من هم أهل الزكاة، كل هذه ثلاثة أبواب عقدها الحافظ بن حجر، وهذا دليل ولا شك على فقهه وعلى إمامته. فنعم، الزكاة ولا شك أحد أركان الإسلام، كذلك نحن نرغب في صدقة التطوع وعلى البذل والخير. المهم الآن نكمل ما قرأناه في زكاة الفطر، يسميها بعض أهل العلم زكاة الأبدان، يعني الزكاة والإخوة على نوعين: زكاة أموال وما يقوم مقام الأموال، هذا وقد درسناه. النوع الثاني زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، زكاة الفطر. نعم، نحن وقفنا الحديث عند حديث قال ولابن عدي، صفحة 381، قال ولابن عدي والدار قطني. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث ابن حديث أغنوهم عن الطواف، والمقصود بالطواف يعني التطواف على الناس، التردد. نعم، هذا من حكم زكاة الفطر أن الناس يدفعونها للفقراء والمحاويج حتى يغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، يوم العيد، يوم بهجة ويوم السرور ويوم اجتماع ويوم رحمة. فكون الناس يستأثرون بهذا ويبقى فئة من الناس في فقر وفي مسألة، هذا لا ينبغي ولا يصح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني حتى لا يأتي الفقراء ويطرقون الأبواب ويسألون: أنت يا أخي بادر، أعطهم زكاة الفطر. وقد ذكرت في هذا المجلس بالأمس أن الراجح وكلام جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر طعام وليست مالا، وأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. لو كان أن المال يصلح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء في سيأتينا في الرواية الأخرى قال: من طعام، ثم ذكر أمثلة له. وقد جاء في حديث ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين: مثال للحبوب، وذكر منه الشعير، وذكر مثالا في غير الحبوب وهو التمر، ويعني يشمل ذلك الزبيب والأقط، هذه كلها ليست حبوب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها مثالا. وذكر من أمثلة الحبوب الشعير، وقد ذكرت في هذا المجلس بالأمس أن طعام أهل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معظمه يعني إما تمر وإما شعير، إما تمر وإما شعير، ويدخل في الحبوب غير الشعير، يعني من الحنطة، يعني من قصدي البر، وأيضا الذرة، والآن في هذه الأزمنة الأرز يدفع صاع، والصاع يساوي الآن حوالي 3 كيلو، يساوي الآن 3 كيلو. فعلى كل حال يحرص الإنسان على أن يدفعها طعاما، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبي سعيد وما بعده. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمان الرسول صلى اللهم الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وتعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يدل دلالة واضحة على أن زكاة الفطر طعام، وأنها لا تخرج مالا. وهو الآن يحكي عما استقرت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان العمل عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك تمسك بالسنة. ويقول هنا: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. دل هذا كما قال شراح الحديث على أمرين: أولا على أنها طعام وليست مالا وليست نقودا. الأمر الثاني، دلت هذه الكلمة على العموم، وأنها ليست محصورة في الشعير كما جاء في حديث ابن عمر، وإلا كما جاء هنا، يعني جاءت هنا يعني أمثلة يعني أكثر من ذلك غير الشعير، ذكر هنا التمر والزبيب والأقط إلى غير ذلك. على كل حال، دلت هذه الكلمة كما قلت على العموم، وعلى أنها طعام، وأنه لا يجزئ النقود، لا يجزئ المال. فسر بعد ذلك، وهذا يسميه أهل العلم يعني بدل بعض من كل أو نحو ذلك، قال: أو صاعا من تمر، وبيت ليس فيه تمر أهله جياع، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب متفق عليه. شوف الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي رواية أو صاعا من أقط، والأقط هو التمر، هو الحليب المجفف، يجففه يعني بعض الناس ولهم فيها معرفة، وهو طعام، طعام ويؤكل ويشبع أيضا. من أخرج منه صاعا فالحمد لله، هذا يعد برئ ذمته وأدى الزكاة صاعا من أقط. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله دره، التمسك بالسنة. جاء في سبب مقولة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه لما قدم المدينة ورأى الناس يدفعون زكاة الفطر صاعا من طعام، فقال رضي الله عنه: إن السمراء في الشام يكفي منها المد والمد، يعني ذكر مدين، والسمراء معروف أنها هي اسم من أسماء أو نوع من أنواع الحنطة. ولا شك نعم أن الشام بلاد خيرات وبلاد أرزاق وفيها بركات، ويعني أن الثمار فيها تكون يعني في نضجها وفي استوائها وفي فضلها يعني كثير. لكن أبو سعيد رضي الله عنه قال: لا، ما يكفي نخرج مد ولا مدين، أنا ألتزم بالصاع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه. يعني معاوية رضي الله عنه هو ما يعارض السنة ويقول أترك الصاع، لكن يقول معاوية رضي الله عنه: ما يكفي الصاع، أنا سأخرجه من سمراء الشام، يعني وهو نوع كما قلت من أسماء الحبوب، قال أنا أخرجه لنفاسته وجودته. لكن أبو سعيد رضي الله عنه قال: لا، أنا أخرجه بالصاع وأكيله بالصاع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك قال: ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا لازلت وأنا يعني أتذكر ونحن يعني صغار عند والدي رحمه الله تعالى، وسبحان الله هذه الأمور لا تنسى، أنا لا أنساها أبدا، رحم الله الوالد وأمواتنا جميعا. أذكر كان يجمعنا ونحن صغار ويأتي بمثلا بر، والغالب أنه أرز، ويعني يفتح الكيس ويعني يكبه في صحن كبير ثم يأتي بصاع، الصاع ويجد يعني، والصاع كان يتداول بين بيوت الناس، فيجمع بين يعني يجمعنا عنده ويأتي بالصاع ويضع الأرز. ثم أذكر أنه رحمه الله تعالى كان يزيد عليه، يعني يجعله مسنما لا يجعله على حده، يعني من باب زيادة الخير، وكان يضع هذا الصاع الأول عنه، الصاع الثاني عن والدتي حفظها الله وأطال في عمرها على طاعته، الصاع الثالث عن فلان، عن كذا عن كذا. فسبحان الله لا تزال هذه السنة راسخة في الذهن. فكون الإنسان يجمع أبناءه ويأتي بصاع، يبحث أين الصاع، اسأل عنه، ستجده عند فلان ولا عند علان، وتجمع أبنائك وتحيي فيهم السنة وتربيهم على معاني الخير، وأن يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أثق إن شاء الله أن أحدهم سيلقى الله عز وجل وما نسي ذلك. وأنا أتكلم الله عن نفسي، ويعني ولا شك أن جملة من الحاضرين أدركوا هذا في بيوتهم ومع آبائهم وفي أسرهم، أنهم كانوا يجتمعون ويكيلون الصاع وينظرون، وهذه السنة، يعني تحيي السنة في قلوب أبنائك، في قلوب أسرتك، في قلب أسرتك، أنهم يعرفون السنة وأنها صاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. وهذا كلام أبي سعيد رضي الله عنه، يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا كما كان يعني يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجها حكمتين فائدتين: الأولى للمزكي أنها طهرة لك، أنت أيها الصائم صمت رمضان ولله الحمد، ولا شك أن هناك تقصير وهناك خلل وهناك تجاوزات، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، من الذي يحكم أن صيامه ما في خلل ولا فيه تجاوزات وفيه أخطاء وإلى آخره. من ضمن ما يكفر الله به عنك وما تسد به الخلل أن تؤدي زكاة الفطر، أن تؤدي زكاة الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: وطعمة للمساكين. هذه أيضا فرصة تساعد بها الفقراء والمساكين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطواف. كونك أنت ما شاء الله تستعد للعيد وغيرك فقير يطرق الأبواب، ما هو هذا والله مناسب. ونحن والله الحمد عندنا التكافل الاجتماعي والتعاون على الخير والمواساة، الغني يعطي الفقير والفقير يأخذ ويحمد الله عز وجل، فكون الإنسان يستأثر هذا لا، هذا غير صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم، هي تبدأ كما قلنا قبل العيد، يوم العيد بيوم أو يومين، وزاد بعضهم ثالثا كما رواه الإمام مالك رحمه الله. ونحن نقول لا، الإنسان يحرص على اليوم واليومين، إن اضطر للثالث فلا حرج على كل حال، ويخشى أن يتم الشهر فيكون الرابع ولا يكون الثالث، فننتبه لهذا. ونهايتها إلى صلاة العيد. قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل تعوض؟ قال بعضهم: هل مثلا يصوم عنها ولا لا، خلص فات وقتها، ويستغفر الله عز وجل عن التقصير وعن التهاون وعن الخلل. بعض الناس قد يعتذر ويقول: والله أنا أعطيتها فلان وهو سيعطيها ناس، وبعدين اتصلت عليه وقال: لا والله أنا نمت الصباح يوم العيد وما استيقظت وأنا. نقول: أنت يا أخي هداك الله، أنت مفرط، لماذا تعطيها فلان وما فلان؟ أنت بنفسك اذهب أطرق أبواب الفقراء والمساكين، أو أعطها مثلا الجمعيات الخيرية الموثوق بها المعتمدة من الدولة، هذه فيها ناس موظفين رسميين يذهبون بها في أوقاتها. لا تعطي واحد شباب أو إنسان منهك وسهر في الليل ثم ينام الصبح إلى يوم ولا يستيقظ إلا بعد العيد، ثم يقول: والله سامحني أنا يعني أعتذر منك. هذا ما هذا لا يجوز، هذا تساهل. يعني إما أنت بنفسك اذهب واطرق الأبواب وأعطي المحاويج واحتسب الأجر، وهذا فيه يعني سعة وأنس وراحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أنك تباشر عملك بنفسك، أو أنك تدفعها إلى الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل الدولة، لأن ذولا محاسبين ومتابعين، ما في واحد يقول بنوم ويضيع العمل، لا، فيها عمال وفيه أجراء وفيه ناس موظفين يعني إلى آخره. أما التساهل عند فلان وعند علان ونسيت وسامحني، لا، هذا حقيقة يعد تفريطا منك ومنه، وما عليك إلا التوبة والاستغفار. يعني ما في شيء اسمه قضاء وغير ذلك، لا قضاء بعد ذلك. نعم، انتهينا الآن أيها الأخوة من باب صدقة الفطر أو زكاة الفطر وتسمى زكاة الأبدان، نبدأ الآن في باب صدقة التطوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه عادة أهل العلم إذا انتهوا من كتاب الزكاة يردفونه بجملة من الأبواب، ومنها في باب صدقة التطوع. ولا شك أيها الإخوة أن الصدقة عموما فضلها عظيم وأجرها كبير. قال سبحانه وتعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والأدلة على فضل الصدقة والبذل والجود يعني كثيرة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المتصدقين وخير الباذلين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما في أحد أجود ولا أكرم ولا أعطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. قال ابن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثلاثة أمور فازداد جودا وبذلا وعطاء. الأمر الأول أنه في رمضان، ولا شك أن هذا الشهر الكريم يعين الإنسان في لياليه الفاضلة وأيامه الشريفة على البذل وعلى الجود. الأمر الثاني: خير من جالس وهو جبريل عليه السلام روح القدس وأفضل الملائكة. لا شك أن مجالسة الأخيار تعين الإنسان على البذل والجود. الأمر الثالث: المدارسة التي كانت بينهما على ماذا؟ على كتاب الله عز وجل. وأنت لا تصدر في فعلك الطيب وفي أعمالك الصالحة إلا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: لهذه الأمور الثلاثة تضاعف وازداد جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه عليه. الأدلة أيضا من السنة كثيرة، سنقرأ جملة منها، ومنها هذا الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. هذا الحديث فيه بيان أن الشمس ولا شك تدنو، أن الشمس حارة ولا شك، فكيف وهي ستدنو من الخلائق على قدر ميلين أو ميل كما جاء في بعض الروايات. لا شك أن هناك كرب شديد وخطب عظيم، ولكن من عباد الله من اصطفاهم، من هيأ لهم هذا التوفيق وهذا العمل الصالح، فيستظلون في ظله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث سبعة، وهناك غيرهم أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في بعض الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر الحديث لأن حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إمام عادل. نسأل الله عز وجل أن يوفق إمامنا وولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينه على أمور الدين والدنيا. الإمام العادل هذا أجره عظيم، لأنه احتسب ويعني قام برعاية رعيته وحكم فيهم بالعدل وبذل واجتهد، يعني إلى غير ذلك ما ذكره شراح الحديث رحمهم الله تعالى. قال: وشاب نشأ في طاعة الله. هذه نعمة أن الشاب ينشأ منذ صغره على الكتاب والسنة، على مجالس العلماء، على صحبة الأخيار إلى آخره. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، وبعض الروايات بالمساجد، هذا يدل على حرصه وعلى محبته لبيوت الله عز وجل، وأول ذلك إقامته الصلوات الخمس جماعة في المسجد. قال أهل العلم: قلبه معلق في المسجد، كلما خرج اشتاق إلى بيت الله. فإذا وجدت في قلبك حبا لبيوت الله فاعلم أن هذا خير. أما الإنسان الذي يتململ ويتضايق وكلما يلا أو آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج، نسأل الله السلامة والعافية، هذا دليل حقيقة أن هناك نقص وهناك عيب وهناك خلل لا بد من معالجته، والكلام في هذا يطول. قال رابع، والرابع قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني اجتمعا على محبة الله وتفرقا عن معصية الله، وهذه هي الأخوة الحقة في الله، أن يعينك صاحبك على طاعة الله، وأن يذكرك وأن يبين لك أن هذا حرام ولا يعينك عليه. قالوا أيضا، قالوا ومعناه أيضا اجتمع على ذلك في الدنيا وفرقهما الموت وهم على ذلك من العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني أنه تهيأت له سبل الفاحشة. أولا أن هذه المرأة ذات منصب، فهو لا يخاف لا من مسؤول ولا يخاف من قبيلة ولا من عشيرة، ولا امرأة ذات منصب لها مقام وهي أيضا جميلة، فمع توفر دواعي الفاحشة إلا أنه قال إني أخاف الله. وقد سبق الكلام عن هذا في لما قرأنا في فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، وأنه اجتمع لامرأة العزيز، اجتمع لها الأمران، فهي امرأة عزيز مصر لها مقامها ولها منزلتها، ثم هي أيضا في الغالب أنها ستكون جميلة، لأن عزيز مصر لا يمكن يتزوج أي امرأة، فيعني من المتوقع كما قال المفسرون أنها ستكون جميلة، ومع ذلك فر هاربا منها عليه السلام وحصل ما حصل إلى آخره. فدعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال هنا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يدلك على قمة الإخلاص وإخفاء العمل، وهذا هو الأصل. الأصل في الصدقة أنك تخفيها ولا تعلم بها أحدا، سواء قلت أم كثرت. وليس هذا في الصدقات، حتى في أعمالك الصالحة احرص دائما على الإخلاص، على الخفاء. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله، وكان سيدا وهو من سادات آل البيت، وسيد من سادات التابعين، وسيد من سادات أهل المدينة أيضا. قالوا كان يعول 70 بيتا من بيوت المدينة. المدينة كان فيها فقراء مثل أي مدينة، أي مكان فيه فقراء. وكان رحمه الله تعالى يحمل على كتفه أكياس الدقيق والتمر، ويطرق أبواب الفقراء في الليل لا يعرفون من هم، من هو لا يدرون، ينزل الأكل ويمضي. قال الإمام الذهبي رحمه الله فلما مات افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة، ما عرفوا أن الذي كان ينفق عليهم إلا زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله. ثم روى الإمام الذهبي عن الذي غسله، يعني الذي قام بتغسيله، قال والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من أثر الحبال لما كان يحمل الأكياس على ظهره رحمه الله تعالى. فبالله عليكم أيها الإخوة، إلى أي حد يبلغ الإنسان في يعني نعمة وفي خير أن يعان على نفسه، يطرق أبواب الفقراء؟ اذهب يا أخي بنفسك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أسباب انشراح الصدر أن من أسباب انشراح الصدر أن تذهب أنت بنفسك تطرق أبواب الفقراء، امسح بيدك على رأس اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلين قلبك وتدرك حاجتك. ادخل الأبواب، اطرق الباب، حمل معك أطعمة، مواد غذائية، مال الذي تراه مناسب، والله تجد ولا شك بعد ذلك انشراحا في الصدر وسعة وانبساطا لا يعلمها إلا الله عز وجل. فاحرص يا أخي على إخفاء الصدقة. لكن إن رأيت أن إبداء الصدقة خير، نعم فهذا طيب ولا حرج في ذلك، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أولئك النفر من مضر أو عامتهم من مضر، كانوا عليهم أثر الفقر والجهد الشديد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد صلاة الظهر، خطبهم وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بكذا ورجل بكذا إلى آخر الحديث، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا يا فلان أخفي صدقتك. لا، إذا وجدت أنت في مجلس وعرض مثلا مشروع أو فتح باب الصدقات، باب الزكوات، ونحن والله الحمد نراه ما بين وقت وآخر من قبل الدولة وفقها الله في يعني مشاريع دعم في المنصات الرسمية، أو أنت تعرف أيتاما بنفسك وتحث غيرك، فهذا عمل صالح، هذا عمل راشد، احرص عليه ولا حرج. لو ظهر للناس أنك دفعت 1000 2000 أو أنك كفلت أيتاما، يعني مثلا زرت إحدى جمعيات الأيتام الخيرية الآن عندنا هنا وقلت والله يا جماعة أنا اليوم العصر زرت جمعية كذا وكذا وكفلت يتيمين أو 3 أيتام وهذه استماراتهم وهذا سند القبض، دفعت المال وأخذت سند قبض، يعني هي جمعية رسمية من قبل الدولة، لا شك أنك ستحث من يحضر معك أو من حضر معك في هذه الجلسة، كل من ذهب وكفل يتيما أجره له ولك مثل أجره. فكونك تبدي مثل هذه الصدقة وهذا العمل أنت معان ومثاب إن شاء الله تعالى. هناك رواية أيها الإخوة في صحيح مسلم انقلبت على الراوي في إحدى الروايات، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بعض الشراح تكلف في تأويل هذه الرواية، لكن الصحيح كما قال أهل العلم أن الراوي انقلب عليه اللفظ بدل ما يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب عليه اللفظ فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لأن النفقة تكون باليمين ما تكون بالشمال. وهناك أيضا تأويلات أخرى ذكرها بعضهم والله أعلم. على كل حال السابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا فضل عظيم وهذه نعمة، كما يقول ابن القيم إذا وجدت من قلبك رقة وإقبال على الله فأرخي لنفسك، نعم ابكي بين يدي الله عز وجل، والله إنها فرصة عظيمة. تذكر الله خاليا، تقرأ القرآن أو في قيامك في آخر الليل تصلي في مكان لا يراك فيه إلا الله، تقول يا ربي يا من أقمتني بين يديك، يا من أسجدتني ذلا وانكسارا بين يديك، تتضرع تتوسل إلى الله، يا ربي إني أسألك سؤال المسكين، سؤال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته، أنت تخضع الآن رقبتك لله، ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. نعم والله إذا حصل بكاء هذه نعمة عظيمة أنك تبكي، وهذا أجر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا فضل الحراسة والمرابطة على الحدود، هذا فيها أجر عظيم وقد تكلمنا عنه فيما مضى. المهم أيها الأخ المبارك هذا فضل عظيم. طيب لو أن الإنسان بكى أمام الناس لا حرج، هو العمل على ما في القلب. هل أنت تبكي مجرد يقال فلان يبكي وما يبكي؟ بكى سيد الخلق وسمع بكاؤه، كما في حديث عبد الله بن الشخير قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني سمع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بكاؤه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكون الإنسان يغلبه البكاء أمام الناس ويبكي لا حرج، لا حرج في ذلك. والمعول على ما في القلب، هل هو يرائي أو ما يرائي هذا علمه عند الله عز وجل. أما قول بعض الناس فلان يرائي وفلان إذا دعا بكى، طيب يا أخي وهل شققت عن قلبه؟ يا أخي احرص على إصلاح قلبك واترك عنك الآخرين، كونك تدخل في النيات فلان بكى فلان ما يبكي فيه ما لا فيه، يا أخي سبحان الله، وهل بعثت محاسبا للناس أو تشق عن قلوبهم؟ اعتني بإصلاح قلبك وإصلاح، المهم ما تيسر لك من دمعة فاسكبها بين يدي الله عز وجل. إن حصل خاليا هذا فضل عظيم، إن غلبت وغلبك البكاء في موقف أو في موضع معين فالحمد لله، المعول على ما في القلب. المهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بكى، قال فاضت، يعني امتلأ قلبه خوفا من الله وخشية لله وتعظيما لله ففاضت، يعني انسكبت من علو، يعني كثر الدمع وبكى بين يدي الله عز وجل، وهذا ولا شك نعمة عظيمة. من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المتحابون بجلاله سبحانه وتعالى، وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، الحديث رواه مسلم. فنسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله ولله ومن أجل الله. ونحن نشهد الله عز وجل في هذا المجلس الشريف أننا ما اجتمعنا لا على لعاعة الدنيا ولا على دينار ولا درهم، وإنما ولله الحمد على الكتاب والسنة وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وأخوة إيمانية، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. ونسأل الله عز وجل يجعلها قربة بين يديه نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، المحبة في الله تبارك وتعالى، وهذه عاد لها لوازمها ومقتضياتها، نسأل الله الهداية للجميع. نعم نقرأ ما يتيسر من حديث عقبة بن عامر، هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله له والله شرح جميل على هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شرح ماتع وطيب، راجعه واقرأه تجد كلامه، أيضا أثار بعض الأسئلة المهمة وأجاب عنها رحمه الله تعالى، فتراجع بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. اللهم رواه ابن حبان والحاكم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقى الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أيضا في فضل الصدقة والبذل والجود وتحسس أحوال الفقراء والمساكين. جاهد نفسك يا أخي، نعم الدينار والدرهم له منزلته في القلب، ولكن جاهد نفسك، اقتطاع شيء من راتبك، تجتهد فيما يتيسر لك، وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى عن ظهر غنى. ابدأ بمن تعول، ما هو عليك ديون مثلا للناس وتروح تتصدق، أو تضيع أسرتك وعائلتك وتذهب وتتصدق، لا هذا ليس من الفقه وليس من العلم، هذا له كلام. المهم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. هذا يشمله الحديث السابق أن من تصدق وحرص على الإخفاء أو أعلنها ابتغاء ما عند الله عز وجل وتشجيعا للناس، هذا يكون في ظل صدقته عند الله تبارك وتعالى. وهذا خاص أيها الإخوة بأهل الإيمان بالمسلمين فقط، أما الكافر فإن ما يدفعه من صدقات أو من بذل وجود هذا ينال نصيبه في الدنيا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني يوم القيامة لا ينفعه عمل. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حال ابن جدعان، وكان رجلا شريفا في قريش، كان يكرم الضيفان ويصلح بين القبائل ويعمل ويعمل، قال عليه الصلاة والسلام: إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه مات على الكفر لا ينفع عمله. لكن الله عز وجل بعدله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره في الدنيا، تنمى أمواله، ينال شهرة بين الناس، لكن إذا قدم يوم القيامة لا يجد شيئا، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال، ولا يقبل مع الكفر عمل، لا يقبل معه أي عمل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أهل العلم يدل على تنوع الصدقات، وأن المتصدق ينظر ما هو الأفضل والأصلح للفقير، وأن فضل الله جل وعلا واسع، قد تكون الصدقة بالمال، بالأكسية، بسداد الديون عن فلان، سداد فاتورة كهرب مثلا، الآن سداد فاتورة ماء على شخص ما يستطيع، إنسان عليه مثلا حقوق أمام الناس وسجن بسببها وعليه ديون، وهذا ما معروف في نظام الآن، أو في باب ما يسمى فرجت، إنسان يذهب ويتصدق ويدفع صدقة من عنده، حتى أيضا الزكاة تسدد ديون عن أناس أثقلتهم الديون ولم يستطيعوا وأقيمت عليهم أحكام ونحو ذلك. المهم أن مجالات الخير واسعة ولله الحمد، والمتصدق يبحث عن الأفضل والأولى. فهنا قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا. طيب نكمل إن شاء الله شرح الحديث بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث في يعني في مفرداته بعض يعني الكلام وبعض الأمثلة، فنرجئه إن شاء الله تعالى ليكون بداية القراءة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ستكون الدروس حضورية في هذا المكان إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين. ومن يرغب التواصل في الدرس يسجل رقمه عند الإخوة ويضاف معنا في الجروبات المتصلة بالدرس أو في التليجرام، أو أدخل على منارة الحرمين الشريفين ترى فيها جميع الدروس التي تقام في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال سئلته من قبل عن أصل هذه الجملة: كما تدين تدان. هذه رويت أنها حديث، والحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل أيضا ما يروى: من زنى زني به، وتذكر عن الإمام الشافعي. والكلام هذا فيه نكارة الحقيقة، لأن يعني ما ذنب أهله أنه يزنى بهم، أو أنك ما فعلت بكذا يفعل بأهلك، يعني كلام فيه نكارة. نعم، الإنسان يتقي الله ويحذر الذنوب والمعاصي، وأنه قد يعود شرها وضرها، لكن أن يبتلى أهله وهم لا علاقة لهم في هذا الأمر، لا، هذا الحقيقة يعني محل نظر وتوقف، ولا يصح أن يتحملوا وزر ما صنع. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله هنا: شخص حج من مال ورثه من جدته وقد توفيت كافرة غير مسلمة، هل حجه صحيح؟ نعم، الحج صحيح، أخذ هذا المال وصله من جدته، وزع المال وأخذ هذا المال وحج به، الحمد لله حجه صحيح إن شاء الله. تجي تسأل عاد هذا المال حرام أو فيه، هذا عاد كلام آخر، لكن الحج الآن الذي يظهر أنه والله الحمد أدى فريضة الحج واستفاد من هذا المال فهو صحيح إن شاء الله. هذا الأخ يقول: لو سألني أحد لماذا يقال دين الإسلام يسر ومع ذلك يوجد اختلاف فيصعب أن فهم الناس أو الشك؟ هو ليس هناك شك، الخلاف ترجع فيه إلى كلام أهل العلم. إن كنت طالب علم ومؤهلا تبحث وتناقش الأدلة وتنظر، فالحمد لله، أنت لست بهذه المرتبة، فانظر في كلام كبار أهل العلم، ويعني ما عليه كبارهم، واعمل به. هذا يقول في الحديث، في حديث السبعة: الشاب متى ينتهي؟ يعني أنه يكون شاب في طاعة الله، يعني يقول هل ينتهي في الشيبوبة؟ لا، نحن نقول إن شاء الله يستمر على الاستقامة. الاستقامة كما قال الإمام النووي هي لزوم طاعة الله عز وجل. نشأ في طاعة الله، صار عمره 20 30 40 حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على الدين. يعني كون واحد بدأ ما شاء الله بالديانة والصلاح وهو شباب، مو مثل واحد ما بدأ بالديانة والصلاح إلا عمره 50 60، وفضل الله واسع، قد يكون هذا أبو 50 و60 مقبولا عند الله وعنده أعمال مضاعفة خير من ذلك الشاب. على كل حال ولله الحمد ديننا واسع ومجالات الخير فيه كثيرة، نحن ما نقنط ولا نسد الفراغ أمام الناس ونحجرهم في طريق ضيق، لا، الحمد لله مجالات الخير واسعة. ويا باغي الخير أقبل. هذا الأخ يسأل أنه وصله مال من امرأة أخت له وتوفيت، ماذا يفعل بالمال؟ هل يمسكه ويعطيه الأبناء؟ لا، لا تمسكه، أعطه المسؤول عن ميراثها. هذا المال يرجع الآن إلى الميراث، عندها هذا المال وعندها غيره، ويقسم، يقسمه من يتولى قسمة الميراث. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم،